بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن السؤال يعطي الأخ شيخ أشرف. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وبما سمعنا. فضيلة الشيخ، هؤلاء الذين ذكرتم آنفا الذين يريدون أن ينصروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم قد كفروا بالله عز وجل، إذا سألت أحدهم وقلت له ما معنى يلعن ربك، يقول أنا أقصد رب الأسرة، ويقول أنا أقصد صاحب الأسرة، وعلى سبيل المثال يقولون إذا قلنا للسيارة يلعن ربك نقصد صاحبك. فنود من فضيلتكم إلقاء الضوء وبيان أن هذا لا ينفعهم، جزاكم الله خيرا. السؤال في الجواب يا شيخ أشرف، الجواب في السؤال. أقول يعني الجواب السؤال مشتمل على الجواب. أقول حفظكم الله أن هذا الاعتذار أو هذا التأويل أو هذا الصرف هو نظير قول الذين يقولون عندما يقولون يرددون البيت الشعري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا نسوا ربهم تماما. يقول نحن نقصد الشفاعة يوم القيامة، أي أننا الناس يذهبون إليه يوم القيامة بطلب الشفاعة. أنا ما عندي أنك تقول اللهم شفع في يا رسول الله، أنا عندي بيت يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، نفي لكل ملاذ سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يلعن ويسب الإله الرب سبحانه وتعالى ثم يؤول بهذه التأويلات، هذا تأويل غير مقبول، هذا تأويل غير مقبول البتة، بل هو محاولة للتخلص من تبعة الكلمة التي هي كلمة كفرية. ومعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون أن الرب مع المعنى الصاحب، لأن لغتهم العربية ضعفت، فهم فعلا يقصدون سب الإله، سب الله. أنا سمعت شخص يتخاصم مع شخص فقال الكلمة، قال حتى أنه قال له افعل كذا كذا يلعن كذا كذا، ها أنت خليتني أكفر، أنت خليتني أكفر صاحب مصنع في مكان ما، أنا سمعته بأذني. هو يعترف أنه إيش؟ أنه كفر، هو يعرف المعنى، يعرف المعنى. فهل بعد هذا يأتي شخص ويقول أنا لا أقصد؟ أبدا أبدا. فاللغة العربية لها صحيح أنها واسعة المعنى أحيانا، لكن السياق والقرينة تدل. يعني لما قال أبو طالب أنا رب إبلي، لما قال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي، هنا نعرف أن رب معنى إيش؟ الرب الأولى بمعنى إيش؟ صاحب، لأنه بيّن من هو الرب الحقيقي، أنا رب إبلي أي صاحب إبلي، واذكرني عند ربك أي عند سيدك أو مولاك، معروفة. لكن ليس المراد الذين يسبون بهذا الشكل لا يخطر ببالهم كلمة الصاحب، وإنما معلوم أنه أنا أقول لك سمعت بأذن شخص يقول لصاحبه أنت خليتني أكفر يلعن كذا كذا، أنت خليتني أكفر. يعني قضية واضحة، قضية واضحة ما تحتاج إلى أي تعليق. ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ليست بالشعارات وليست بالصياح وليست بالمظاهرات وليست بالكلمات التي فيها غلو وفيها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وليست بالغناء وليست بالأناشيد والتواشيح وليست بالابتهالات وليست بأصوات الماجنين والماجنات، هذا والله ليس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بغض له. حبه مناصرته الرد على الكفار تتمثل في أن أقوم أنا وأنت وجميع المسلمين، كل منا يقوم بتطبيق سنته واتباع هديه. أول ما نبدأ به في العقيدة، يعني شخص يقول ما دج يا رسول الله، ويذهب يقول أنا إلا أنت يا رسول الله، لا قيمة لكلامي هذا. ثم إلا أنت في اعتداء على الله، أيضا العبارة نفسها في اعتداء على الله عز وجل، ما يصلح. تريد تحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون فوق محبة النفس والنفيس، ما هو طريقها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الطريق الحق لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أدعي مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصيح وسوي صياح وابتهالات ومظاهرات، ثم إذا جيت عند القبر قلت مدد يا رسول الله، هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب في محبته، لأنه لم يقم الدليل على ذلك، لم يقم الدليل على مدعاه. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والله لا قيمة لقوله أحبك يا رسول الله وهو يقول مدد يا رسول الله، أبدا لا قيمة لهذا القول أبدا، بل هذه تنافي ماذا؟ تنافي المحبة، تنافي محبة الله ورسوله. لكن الدليل أن تقدم دليل المحبة أن تقدم كل شيء من دينك الذي جاء في الكتاب والسنة على هواك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قضية ما هي قضية الدعاوى؟ الدعاوى لا قيمة لها، الدعاوى ليست لها قيمة إذا لم تقم عليها الأدلة الصحيحة، إن لم تطابق الأقوال والأفعال. طيب هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويقيم جميع الشعائر الظاهرة، يأتي ويمسح ذلك كله بكلمة، كلمة مدد يا فلان من الموتى تمسح هذا كله وتقضي عليه، نذر للموتى تمسح هذا كله وتقضي عليه، دعاء للموتى بأي شكل أشكال الدعاء تمسح ذلك كله وتقضي عليه. فانتبه ولتكن على بينة من أمرك حتى لا تقع في المحذور. وستعلمون تسمعون غرائب ربما أن البعض يمر بها ولا يدري عنها، يعني يمكن ينطق بها بعض المتعلمين بعض المثقفين كلمات يعني يتساهل بها، وهي الكفر البواح. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا، فاحذر يا عبد الله من ذلك وانتبه. نعم شيخ، الأسئلة كثيرة بارك الله فيكم، ولكن هناك أهم مهم وهناك أهم. نعم. فهنا على سبيل المثال يقول هناك أناشيد إسلامية تقول ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، فهل في هذا شيء؟ ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. لا أدري هل يقصد من كلمة من عين الرحيمة هل يقصد أنه يدعو الله أن يسخر له أحد من المخلوقين،